إنا من المجرمين منتقمون، إن الله عزيز ذو انتقام، فانتقمنا من الذين أجرموا. وهذا من أفعاله. قال: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ثم قال: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فأين قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ذو الأوتاد وقارون وأصحاب الفيل، وأين أبو جهل وأبو لهب والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وكعب بن الأشرف والوليد بن المغيرة وكسرى؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد.